الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس الأول بعد 300، ونذكر فيه بعث علي إلى اليمن. قبل أن نذكر حجة الوداع، لأن سنة 10 فيها الوفود وسنعود إليها، وفيها الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم خاصة إلى جهة اليمن: معاذ وأبي موسى وعمر بن حزم وخالد بن الوليد وعلي بن أبي طالب، بعضهم إلى النجران وبعضهم هؤلاء سنذكر بعثهم إلى اليمن. قالوا: بعث النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب في رمضان سنة 10. إذن يعني بالنسبة للترتيب فيه وفود جاءت قبل هذا وبعده، لكن أهم حدث تقريبا سنة 10 هو البعثات هذه إلى اليمن خاصة وإلى غيره، لكن لأن العرب خلاص صاروا هم يقدمون على النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى أهل اليمن. قال: بعث علي بن أبي طالب في رمضان سنة 10، هذا يقوله ابن واقد. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعسكر بقباء، فعسكر بها حتى تتام أصحابه، فعقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لواء، أخذ عمامة فلفها مثنية مربعة، لفها مثنية مربعة، ثم جعلها في رأس الرمح، ثم دفعها إليه وقال: هكذا اللواء. وعممه عمامة ثلاثة أكوار، أي ثلاث لفات، وجعل ذراعا بين يديه وشبرا من ورائه، ثم قال: هكذا العمة. فيما يذكرون الذراع اللي بين يديه يكون على منكبه الأيمن أو الأيسر، والآخر بين كتفه. قال: فقال: حدثني أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع قال: لما وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: امضي ولا تلتفت. كلمة هذه عظيمة. قال ابن الأهتم لعمر بن عبد العزيز: امضي ولا تلتفت. فقال علي رضي الله عنه ومشى ويكلم النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يلتفت فيما يذكرون. قال: يا رسول الله كيف أصنع؟ قال: إذا نزلت بساحتهم فلا تقاتله حتى يقاتلوك، إذن هذه سرية يعني، فإن قاتلوك فلا تقاتلهم أيضا حتى يقتلوا منكم قتيلا، فإن قتلوا منكم قتيلا فلا تقاتلهم، تلومهم، انتظر، أرهم أنا، أو قال: تريهم أنا، ثم تقول لهم: هل لكم إلى أن تقولوا لا إله إلا الله؟ فإن قالوا نعم فقل: هل لكم أن تصلوا؟ فإن قالوا نعم فقل: هل لكم أن تخرجوا من أموالكم صدقة تردونها على فقرائكم، يعني منكم وإليكم، لسنا جباه نحن. ولذلك فيما بعد طاووس اليماني ولاها أحد الأمراء على الزكاة، فكان يدخل قرية ويضع قائمة بالأغنياء وقائمة بالفقراء ويأخذ من هذا ويعطي هذا، وإذا خرج من قرية ما معه شيء، والأمير كان يريده أن يأخذ حتى يستذله، في قصة مشهورة. قال: صدقة تردونها على فقرائكم، فإن قالوا نعم فلا تبغي منهم غير ذلك، إن هذا الإسلام الظاهر، والله لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت. فخرج رضي الله تعالى عنه في 300 فارس، فكانت خيلهم أول خيل دخلت تلك البلاد. فلما انتهى إلى أدنى الناحية التي يريد، وهي أرض مذحج لعله الله أعلم من جهة مأرب ومن جهة، فرق أصحابه فأتوا بنهب وغنائم وسبي ونساء وأطفال ونعم وشاء وغير ذلك، إبل وغنم وغير ذلك. فجعل علي رضي الله تعالى عنه على الغنائم بريدة ابن الحصيب الأسلمي، فجمع إليه ما أصابوا قبل أن يلقاهم جمع، ثم لقي جمعا فدعاهم للإسلام وحرض بهم فأبوا ورموا في أصحابه، فدفع لواءه إلى مسعود ابن سنان السلمي فتقدم به، فبرز رجل من مذحج يدعو إلى البراز، فبرز إليه الأسود بن خزاعي السلمي، فتجاول ساعة وهما فارسان، ثم قتله الأسود وأخذ سلبه رضي الله عنه، قتل الأسود السلمي، ثم حمل عليهم علي بأصحابه فقتل منهم 20 رجلا، فتفرقوا وانهزموا وتركوا لواءهم قائما، فكف عن طلبهم ودعاهم إلى الإسلام فسارعوا وأجابوا، وتقدم نفر من رؤسائهم فبايعوه على الإسلام، وقالوا: نحن على من وراءنا من قومنا، وهذه صدقاتنا، فخذ منها حق الله تعالى. قال ابن واقد فحدثني عمر بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه قال جمع علي رضي الله تعالى عنه ما أصاب من تلك الغنائم فجزأها 5 أجزاء وأقرع عليها قرعة وكتب في سهم منها هذا لله، فخرج أول السهام سهم الخمس ولم ينفل أحد من الناس شيئا، يعني ما زاد على نصيبه، فكان من قبله يعطون أصحابهم الحاضر دون غيرهم من الخمس ثم يخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرده عليه، فطلبوا ذلك من علي رضي الله تعالى عنه فأبى وقال الخمس أحمله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرى فيه رأيه، يعني من قبل علي يعطون أصحابهم من الخمس ثم يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرد عليهم، يعني ما ينقض حكمه، أما علي قال الخمس أحمله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى فيه رأيه، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوافي الموسم، يعني هم ذهبوا في رمضان وسيعودون في الحج، نلقاه ويصنع في الخمس ما أراه الله، فانصرف راجعا وحمل الخمس وساق معه ما كان ساق، فلما كان بالفتق هذه قرية في الطائف تعجل وخلف على أصحابه وعلى الخمس أبا رافع، فكان في الخمس ثياب من ثياب اليمن أحمال معكومة يعني مشدود بعضها إلى بعض، ونعم تساق إبل مما غنموا ونعم من صدقة أموالهم في غنائم وفي صدقات. قال أبو سعيد الخدري وكان معه في تلك الغزوة أبو سعيد قال وكان علي رضي الله تعالى عنه ينهانا أن نركب على إبل الصدقة، فسأل أصحاب علي أبا رافع أن يكسوهم ثيابا فكساهم ثوبين ثوبين، فلما كانوا بالسدرة داخلين مكة خرج علي رضي الله تعالى عنه يتلقاهم ليقدم بهم فينزلهم، فرأى على أصحابه ثوبين ثوبين على كل رجل فعرف الثياب، فقال لأبي رافع ما هذا؟ قال كلموني ففرقت من شكايتهم وظننت أن هذا يسهل عليك وقد كان من كان قبلك يفعل هذا بهم، فقال رأيت إبائي عليهم ذلك ثم تعطيهم وقد أمرتك أن تحتفظ بما خلفت فتعطيهم؟ قال فأبى علي رضي الله تعالى عنه أن يفعل ذلك حتى جرد بعضهم من ثوبين رضي الله تعالى عنه، هذا كل حرص على يعني التنفيذ. فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا إليه يعني أصحاب علي، فدعا عليا فقال ما لأصحابك يشكونك؟ قال فقال ما أشكيتهم يعني ما أزلت شكواهم، قسمت عليهم ما غنموا، أو قال أما أشكيتهم يعني أما قبلت شكواهم، ثم شرح القضية فقال قسمت عليهم ما غنموا وحبست الخمس حتى نقدم عليه وترى رأيك فيه، وقد كانت الأمراء يفعلون أمورا ينفلون من أرادوا من الخمس، فرأيت أن أحمله إليك لترى فيه رأيك، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. الأمراء قبله ينفلون من الخمس، وش معنى النفل؟ النفل لو أن مقاتلا له بلاء زائد لازم تعطيه مكافأة زائدة على نصيبه يعني حتى ما يكون سوى معه، أو سرية مثلا انفردت من الجيش وتنفل في الذهاب لها الثلث وفي الرجع لها الربع، يعني تنفل، والنفل هذا من الخمس على أحد الأقوال، هذا معنى النفل يعني الزائدة مثل النافلة. وعن سالم مولى أبي جعفر قال لما ظهر علي رضي الله تعالى عنه على عدوه ودخلوا في الإسلام جمع ما غنم واستعمل عليه بريدة بن حصيب وأقام بين أظهرهم، فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا مع عبد الله بن عمرو المزني يخبره أنه لقي جمعا من زبيد من مذحج، هذا زبيد جماعة عمرو بن معدي كرب وغيرهم، وأنه دعاهم إلى الإسلام وأعلمهم أنهم إن أسلموا كف عنهم فأبوا فقاتلهم، قال علي رضي الله عنه فرزقني الله الظفر عليهم حتى قتل منهم من قتل، ثم أجابوا إلى ما عرض عليهم فدخلوا في الإسلام وأعطوا الصدقة، وأتى بشر منهم للدين وقال وعلمناهم قراءة القرآن أو كذا، قال فأمرهم رسول الله وعلمهم قراءة القرآن، قال فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوافيه في الموسم يوافي علي، فرجع عبد الله المزني إلى علي بذلك وقال إنه يأمرك أن تأتيه في الموسم. قال يونس ابن ميسرة بن حلبس، هذا يحدث عنه سعيد بن عبد العزيز التنوخي هذا فقيه الشام، قال لما قدم علي ابن أبي طالب اليمن خطب به خطبة، فبلغ كعب الأحبار قيامه بخطبته فأقبل على راحلته كعب الأحبار في حلة ومعه حبر من أحبار اليهود، حتى استمعا لخطبة علي فواقفاه وهو يقول إن من الناس، يعني وصلوا إليه وهو يقول إن من الناس من يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار، قال كعب صدق، قال علي وفيهم من لا يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار، قال كعب صدق، قال علي ومن يعطي باليد القصيرة يعطى باليد الطويلة، قال كعب صدق، فقال الحبر كيف تصدق، قال أما قوله من الناس من يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار فهو يريد الذي آمن بالكتاب الأول ولم يؤمن بالكتاب الآخر. أي والله، هذا مثل يبصر في الليل ولا يبصر في النهار. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار، كيف تؤمن بالكتب الأولى ثم لا تؤمن بالقرآن؟ هذا سبحان الله، فكعب الأحبار عالم. قال وأما قوله من يعطي ومنهم من لا يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار، هذا اللي ما آمن بالأولين ولا بالآخرين. قال وأما قوله من يعطي باليد القصيرة يعطى باليد الطويلة فهو ما يقبله الله من الصدقة، إذا أعطيت الله بيدك القصيرة يعطيك الله أضعاف. قال وهو مثل رأيته. قالوا وجاء كعب سائل، كعبا سائل فأعطاه حلته، قال ومضى الحبر مغضبا، الحبر اليهودي هذا، سبحان الله العظيم. قال ومثلت بين يدي كعب امرأة تقول من يبادل راحلة براحلة، قال كعب وزيادة حلة، قالت نعم، فأخذ كعب وأعطى وركب الراحلة ولبس الحلة وأسرع السير حتى لحق الحبر وهو يقول من يعطي باليد القصيرة يعطى باليد الطويلة. أي والله، كعب الآن جاء سائل يسأله فأعطاه حلة، عليه حلة، فلما أعطاه حلته مضى الحبر اليهودي اليماني مغضبا. طيب، فلما أعطى السائل الحلة جاءت امرأة وتقول من يبادل راحلة براحلة، فقال كعب أنا أبادلك راحلة براحلة بس بزيادة حلة، قالت نعم، فأخذ كعب وأعطى وركب الراحلة ولبس الحلة وأسرع السير، ثم قال إن الله صدق علي، يعني من يعطي باليد القصيرة يعطي الله باليد الطويلة، جاء الله براحلة وحلة، المبادلة والحلة. قال كعب ولما قدم علي رضي الله تعالى عنه اليمن، كعب هذا سبحان الله كعب الأحبار، ليس حبر واحد، كعب الأحبار حفظ 70 كتاب من كتب الله، وكان الصحابة يجالسونه ومنهم عمر وأبو هريرة وغيرهم، يعني كان عنده علم، تدفق علم، ثم بعده وهب بن منبه. وكعب هذا ابن زوجته نوف البكالي أيضا جامعة. قالوا لما قدم علي، يقول كعب لما قدم علي اليمن لقيته فقلت أخبرني عن صفة محمد، فجعل يخبرني عنه ويخبرني ويخبرني وأجعلت أتبسم، فقال مما تتبسم؟ فقلت مما يوافق عندنا ما عندنا في صفته، يعني في الكتب، فقال ما يحل وما يحرم، فهو عندنا كما وصفت، يقوله كعب الأحبار، قال كل ما يحل وما يحرم فهو عندنا كما وصفت. قال كعب ثم صدقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنت به ودعوت من قبلنا من أحبارنا وأخرجت إليهم سفرا من الأسفار، وقلت هذا كان أبي يختمه علي ويقول لا تفتحوا حتى تسمع بنبي يخرج بيثرب، والد كعب الأحبار يختم عليه هذا السفر ويقول لا تفتح هذا حتى تسمع بنبي يخرج بيثرب. قال فأقمت في اليمن على إسلامي، ثم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي أبو بكر، وقدمت المدينة في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، ويا ليت أني كنت تقدمت في الهجرة، يقول يا ليتني تقدمت، ينال الصحبة وينال، سبحان الله، لما قدم يعني صار فيه علم كثير، وجالسوه ابن عباس، جالسوه عبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة، عمر كان يعني يسأله حتى في الموطأ في مسألة الجراد، لما قال كعب الأحبار إنما هو نثرة حوت ينثرها مرة في الصيف وفي الشتاء وغيره. طيب، بعد ذلك ذكر ابن واقد مسألة كتاب الصدقات، ذكر بالسند قال قرأت كتابا عند محمد بن علي بن الحسين من حفيد علي بن أبي طالب، محمد بن علي بن الحسين بن علي، في هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أمر به محمد رسول الله، أن تؤخذ من صدقات المسلمين من سوائم مواشيهم. كلمة من سوائم مواشيهم يعني هذا صفة كاشفة عند أهل المدينة، وبعضهم يقول لأن شرط لابد تكون سائم، أما أهل المدينة فيقول لا يشترطون السوم. العرب تسمي المواشي سائمة سواء كانت تعلف ولا غيره. المهم من سوائم مواشيهم من كل 40 شاة شاة إلى 20 و100، فإذا زادت ففيها شاة إلى 200، فإذا زادت فيها 3 إلى 300، فإذا زادت ففي كل 100 شاة في كل 100 شاة شاة، وفي صدقة الإبل 24 فما دونها الغنم في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، فإن لم يوجد بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ 36، فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ 46 ففيها حق، إلى أن تبلغ 61 ففيها جذعة، إلى أن تبلغ 76 ففيها ابنتا لبون، إلى أن تبلغ 91 ففيها حقتان طروقتا الفحل. ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا تيس ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. هذا حديث صحيح. فإذا زادت الإبل على 20 و100 ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، وليس فيما دون 30 من البقر صدقة. شوف هذه ما جاءت زكاة البقر إلا في ذهاب اليمن، لأن الجزيرة هنا ما كان يعرفون البقر خاصة في نجد والحجاز، يعرفون في جبال السراه وفي اليمن. قال وفي كل 30 جذع أو جذعة، كل 40 مسنة، هناك يقول تبيعة أو تبيعة ومسنة، وفيما سقت السماء أو سقي بالغيل، الغيل اللي هو الماء الجاري على وجه الأرض، العشر، وما سقي بالغرب اللي هو الدلو العظيم نصف العشر، ومن كان على يهودية أو نصرانية لم يفتن عنها، لم يكره يعني، ويؤخذ منه دينار على كل حامل حالم محتلم يعني دينار، هذا الجزية، أو عدله من المعافر، المعافر برود اليمن يعني نفس قيمة الدينار ثياب. وعن أبي سعيد الخدري قال كنا مع علي رضي الله تعالى عنه في اليمن، فرأيت يأخذ الحب من الحب والبعير من الإبل والشاه من الغنم والبقرة من البقر والزبيب من الزبيب، وكان لا يكلف الناس مشقة، وكان يأتيهم في أفنيتهم ويصدق مواشيه ويأمر من يسقب بذلك، يعني يجمع ذلك أو يحسبه، وكان لا يفرق الماشية، وكان يقعد فما أتي به من شاه في هرفاء له أخذها، ويأمر من يسقب له أو من يسقب بذلك، ويقسم على فقراء، يعني يسقب قال يسعى عليه، يأمر من يسعى عليه، هذا معنى يسقب. قال ويقسم ما جمع على فقرائهم، يأخذ الصدقة من ها هنا ويعطيها ها هنا منهم وإليهم. قال يعرفهم، يعرف الفقراء والأغنياء هو يعرفهم. وعن رجاء بن حيوة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن سعيد بن العاص مع رسل حمير، هذا أيضا من الذهب اليمن، اليمن والله ذهب إليه كثر. خالد بن سعيد ترجمنا الترجمة وافية رضي الله عنه، استشهد بعد ذلك في مرج الصفر، مع رسل حمير، وبعث عليا رضي الله تعالى عنه، فقال عليه الصلاة والسلام لهما إن اجتمعتما في مكيدة فعلي على الناس، وإن افترقتما فكل على حدة. هذا مع حمير وهذا مع سبأ، إن اليمن شعبين عظيمين حمير وقبائلها، هؤلاء في الغالب في السرة جهة صنعاء إلى إب، وسبأ اللي هم أدد بن زيد وأبنائهم وهمدان، وهذا كلهم هؤلاء في الغالب شرق صنعاء إلى الصحاري هذه، إلى مأرب، إلى شبوة، إلى بيحان، إلى حضرموت. معناه أن معاذ وأبو موسى سواء، وسيأتي خبرهم، وعلي وخالد بن سعيد سواء، وخالد بن الوليد وعمر بن حزم سواء، هذول إلى أهل نجران. زين. قال وإن افترقتما فكل على حدة. قال رجاء وكان قد قضى بها قضية دية النفس 100 من الإبل على أهل الإبل، هذا علي، علي سبحان الله عالم عظيم سبحان الله. شوف لما خرج من يعني من عند النبي صلى الله عليه وسلم أصبح له مجال أنه يبرز مواهب وكذا، برزت مواهب عظيمة. الآن ستأتي أشياء عجيبة. قال قضى قضية في اليمن دية النفس 100 من الإبل على أهل الإبل، وقومها 2000 شاة على أهل الغنم، يعني كل واحدة مقابل 20، و200 جذعة منها، أي ثم ضالع الشاه جذعة ثم ثنية هكذا يعني، و200 بقرة نصفها تبيع ونصفها مسان، وعلى أهل الحلل 2000 ثوب معافرية، إن كان هم الدية على أهل الحلل 2000 ثوب، وإن كان هم أهل الغنم 2000، وإن كان هم أهل البقر 200، وإن كان هم أهل الإبل 100. قالوا واحتفر قوم في اليمن بئرا فأصبحوا وقد سقط فيها أسد، فأصبح الناس ينظرون إليه، فسقط إنسان في الحفرة هذه على الأسد أو الزبية، الزبية اللي هي مكان اللي يحبلون فيه للأسد، بمعنى مثل الفخ للأسد، يضعون حفرة وعليها مثل العشب فيسقط فيها الأسد، فجاء إنسان يتفرج فسقط، فأثناء سقوطه تعلق بآخر من كان على شفير الحفرة، وتعلق الآخر بآخر، وتعلق الآخر بآخر، حتى كانوا في البير 4. قال فحرب الأسد، اشتد غضبه فقتلهم كلهم، فأهوى له رجل برمحه فقتله، يعني من فوق البير أهوى للأسد فقتله. طيب بقينا في 4 هؤلاء. فقال الناس الأول عليه ديتهم، أول واحد عليه دية 4 هو قتلهم، فهموا أن يقبلوا بذلك، فمر بهم علي رضي الله عنه فقال أنا أقضي بينكم بقضاء، فمن رضي فهو إلى قضائه، ومن تجاوز إلى غيره فلا حق له حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقضي فيكم، اجمعوا من حضر البئر من الناس. فجمعوا كل من حضر البئر، ثم قال علي رضي الله عنه ربع دية وثلث دية ونصف دية ودية تامة، الأسفل ربع دية من أجل أنه هلك من فوقه 3، الأسفل له ربع فقط، وللثاني ثلث الدية لأنه هلك 2، وللثالث نصف الدية من أجل أنه هلك فوقه 1، والفوقاني له الدية كاملة لأنه ما جر أحد، فإن رضيتم فهو بينكم قضاء، وإن لم ترضوا فلا حق لكم حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقضي بينكم. سبحان الله العظيم. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته وهم 10 نفر، وجلسوا بين يديه وقصوا عليه خبرهم، فقال أنا أقضي بينكم إن شاء الله. ترى القضاء مهارة عظيمة، يعني ما كل أحد يقضي، يعني كيف يفصل القضية وكيف يقيم العدل، وفي مجال اجتهاد عظيم سبحان الله. هذه القصة، قصة الزبية الأسد، هذه مشهورة في كتب الفقه. المهم قال فقام أحد النفر فقال يا رسول الله إن عليا قد قضى في هذه القضية. قال فيما قضى بينكم؟ فأخبروه بما قضى، قال هو ما قضى به، هو ما قضى به. أولا قد يكون هو الموافق الحق تماما، والثاني أن الحاكم إذا حكم الثاني ما ينقض حكمه ما دام في مجال اجتهاد. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعلمهم كيف طريقة القضاء، إلا إذا كان الأول خالف نص قطعي أو إجماع. فقام القوم فقالوا هذا قضاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلزم المقضي عليه. قال وسألهم عن الأسد أهي في بلادهم؟ قالوا يا رسول الله إنها لكثيرة وإنها تغير على ماشيتنا. سبحان الله العظيم، الجزيرة كان فيها أسود، فيها مآسد كثيرة، في ترج وتبالة وأجا وعثر كثير. فقال عليه الصلاة والسلام فيما يروون ألا أخبركم عن الأسد؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إنه عدا على ابن لحواء فأكله، فأقبلت عليه حواء فقالت ويلك أكلت ابني؟ قال وما يمنعني أن أكل رزقا ساقه الله إلي. فأقبل آدم فقال ويلك تخاطبها وقد أكلت ابنها؟ اخسأ. فطأطأ رأسه، فلذلك لا يمشي الأسد إلا مطأطئا رأسه. ثم قال عليه الصلاة والسلام فيما يروون إن شئتم وظفت له وظيفة لا يعدوها إلى غيرها، يعني كل مثلا يوم طلعوا له من أغنامكم جدي أو شيء وخلاص، وإن شئتم تركته يخالسكم وتحذرون منه، هذا مثل ما تقدم في وفد السباع. فخلى بعضهم إلى بعض فقالوا نوظف له وظيفة، يعني نرتب له شيء ونفتك منه. فقال بعضهم نخشى أن لا يحملها قومنا ولا يطيعوننا، فنكون قد قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قولا لا نفي به. فقالوا يا رسول الله دعه يخالصنا ونتحذر منه. قال فذاك. فولى القوم راجعين إلى قومهم، فلما قدموا على قومهم أخبروهم فقالوا والله ما هديتم لرشدكم، لو قبلتم ما وظف له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنتم منه. فهيئوا رجلا يبعثونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يلقاه رسولهم. أصبح هذه طريقتنا مع السباع. وعن جابر، هذا الحديث أيضا في مسلم، قال قدم علي من اليمن فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا، لأن ما ساقت الهدي واكتحلت، فأنكر علي عليها ذلك، فقالت أمرني بهذا أبي، اللهم صل على محمد الله نعم الأبي. خلاص. قال علي يحدث بالعراق لما كان في خلافته، قال فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة فيما صنعت، ومستفتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، وأخبرت أني أنكرت عليها، فقالت أبي أمرني بذلك. فقال عليه الصلاة والسلام صدقت صدقت. ماذا قلت يا علي حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. قال فإن معي الهدي فلا تحل. وكان جماعة الهدي الذي جاء به علي من اليمن والذي ساقه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة 100 بدنة، ويقال الله أعلم في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق 63 وهي التي نحرها بيده، وعلي ساق 37 تمام 100، فأكمل علي النحر الباقي. فحل الناس وقص من لم يكن معه هدي، ثم يوم العيد نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه، وأشرك عليا عليه السلام، علي رضي الله عنه على نبينا الصلاة والسلام، أشركه في هديه. هذا ما ذكره ابن واقد رحمه الله عن قصة علي. طيب نكمل بإخبار علي وذهاب هذا. إيه قال هنا عن البراء بن عازب، هذا أول شيء بعث خالد بن الوليد. إيه قال البراء بن عازب قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد إلى اليمن، ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه، هذا حسب الترتيب. الآن خالد هو الأول ثم علي، ولكن يمكن خالد بن سعيد وليس خالد بن الوليد، هم كل اثنين ذهبوا. طيب وقال مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب ومن شاء فليقبل. قال فكنت في من عقب معه فغنمت أواقي ذات عدد. هذا الحديث في البخاري، هذا الحديث في البخاري. التعقيب معناه أن يرجع بعض العسكر لأهلهم، وعفوا أن يرجع أن يعقب معك من يعقب، يعني يعودون ليصيبوا غزوة أخرى. قال ابن فارس التعقيب غزاه بعد غزاه، والله أعلم. طيب ثم ذكر البخاري قال عن بريدة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد بن الوليد ليقبض الخمس. يقول بريدة هذا حديث البخاري وكنت أبغض عليا، يعني الله أعلم، قال لأنه رآه أخذ من المغنم فظن أنه غلى، فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن علي أخذ أقل من حقه أحبه. قالوا وصدر هذا صدر الحديث أخرجه أحمد، ولعل سبب البغض كان لمعنى آخر، قد يكون البغض العادي يعني اللي يكون بين الناس أو بينهم شيء. المهم قال قال فأصبح وقد اغتسل، فقلت لخالد ألا ترى إلى هذا؟ فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال يا بريدة أتبغض عليا؟ قلت نعم. قال لا تبغضه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك. هذا عند البخاري. عند الإمام أحمد قال عبد الجليل أحد الرواة انتهيت إلى حلقة فيها أبو مجلز اللي هو لاحق بن حميد وابن بريدة، فقال عبد الله بن بريدة حدثني أبي بريدة فقال أبغضت عليا بغضا لم أبغضه أحدا قط، وأحببت رجلا من قريش حبا لم أحبه إلا على بغضه عليا. قال فبعث ذلك الرجل على خيل فصحبته ما أصحبه إلا على بغضه عليا. قال فأصبنا سبيا، فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابعث إلينا من يخمسه، فبعث إلينا عليا. إيه الآن هذه أوضح روايته. قال: فبعث إلينا عليا يأخذ الخمس، قال: وفي السبي وصيفة من أفضل السبي. هذا يدلك على أن البغض كان سابق لهذه القصة، يمكن في أشياء ما فهمها بريدة، هذا يمكن بغض في الدين يعني هو ما فهمها مثل هذه المسألة. قال: فخمس وقسم وخرج ورأسه يقطر، فقلنا: يا أبا الحسن ما هذا؟ قال: ألم تروا إلى الوصيفة التي كانت في السبي؟ فإني قسمت وخمست وأسهمت فصارت في الخمس، ثم صارت في أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل قال: لله وللرسول ولذي القربى، قرابة الرسول، ثم صارت في آل علي، فوقعت بها. فكتب الرجل إلى نبي الله، فقلت: بعثني عليه الصلاة والسلام. قال: فبعثني مصدقا، فجعلت أقرأ الكتاب وأقول صدق. قال: فأمسك يدي والكتاب. الرجل هذا اللي هو راح معه، اللي ما سماه القرشي، بعث بريدة رسول إلى نبي الله، يعني كتب كتاب، فقلت: ابعثني أنا بريدة، اجعلني أنا الرسول. فبعثني شاهدا على صدق الكتاب، فجعلت أقرأ الكتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقول صدق صدق صدق، يعني كتاب وتصديق. قال: فأمسك عليه الصلاة والسلام يدي والكتاب وقال: أتبغض علي؟ قلت: نعم. قال: لا تبغضه، وإن كنت تحبه فازدد حبا له، فهو الذي نفس محمد بيده لنصيبه في الخمس أفضل من وصيفة. قال: فما كان في الناس أحد بعد قول النبي عليه الصلاة والسلام أحب إلي من علي. قال عبد الله بن بريدة: فهو الذي لا إله غيره ما بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلا أبي بريدة. تفرد بهذا السياق عبد الجليل بن عطية أبو صالح البصري، وقال البخاري: يهم في الشيء بعد الشيء. على كل حال أصله في البخاري كما سمعت. طيب، وهنا قال عن عبد الله بن نيار الأسلمي عن خاله عمرو بن شاس الأسلمي، وكان من أصحاب الحديبية، قال: كنت مع علي بن أبي طالب في خيله التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فجفاني علي بعض الجفاء، فوجدت في نفسي عليه، فلما قدمت المدينة اشتكيته في مجالس المدينة، وعندما لقيته فأقبلت يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد، فلما رآني نظر أنظر إلى عينيه، نظر إلي حتى جلست إليه، فلما جلست إليه قال: إنه والله يا عمرو بن شاس قد آذيتني. قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، أعوذ بالله والإسلام أن أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من آذى عليا فقد آذان. من حقول الألغام، حقول ألغام في كتب الحديث، مسألة خصائص علي أو مناقب علي أو مثالب علي أو كذا رضي الله عنه. علي يشبه المسيح عيسى بن مريم، طائفة غلت فيه فهلكت، وطائفة جفته فهلكت، سبحان الله العظيم. ولذلك مثل ابن إسحاق عنده تشيع، فأنت تخاف تخاف من هذه الأحاديث، ما أحسن طريقة أهل المدينة، يعني الأوائل ما يحبون لا التفضيل ولا الحديث اللي فيها مبالغة في مسألة الصفات اللي ما تحمل عقول عامة، ولا يحبون سبحان الله حتى الأحاديث مثل حديث الموطأ تجيك مهذبة ما تشوش على العامة ولا، لكن بعد ذلك كل جمع ولا تدري عاد وين تروح تطلعها في المناقيش. وقال البراء إن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا عند البخاري مختصرة وعند البيهقي متوسط، بعث خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم للإسلام. قال البراء: فكنت في من خرج مع خالد بن الوليد، فأقمنا 6 أشهر ندعوهم للإسلام فلم يجيبوا 6 أشهر. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب وأمره أن يقفل خالدا إلا رجلا كان ممن مع خالد وأحب أن يعقب مع علي فليعقب معه، يعني ما أحب الرجوع إلى أهله، أحب أن أمكث مع علي. قال البراء بن عازب: فكنت في من عقب مع علي، فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا فصلى بنا علي، ثم صفنا صفا واحدا، ثم تقدم بين أيدينا وقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلمت همدان بأجمعها. ولذلك همدان أصبح علي يحبهم بعد ذلك، وهم عماد جيشه في العراق، ويرون عنه أنه قال: ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلي بسلام. همدان الآن منهم حاشد وبكيل، ومنهم يام أهل نجران، ومنهم العجمان، ومنهم آل مرة، ومنهم وادعة كانت، هذول كلهم همدان. قال فكتب علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم، فلما قرأ الكتاب خر ساجدا، حتى هذا أهل المدينة ما يثبتون، النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه سجود الشكر. ثم رفع رأسه وقال السلام على همدان، السلام على همدان. حتى هذه شفت حديث المناقب وحديث الفضائل عجائب فيها عجائب. حتى الإمام أحمد رحمه الله في الموطأ روى حديث في فضل عسقلان، يعني حديث مرفوع، وهذا مما أخذ على المسند، وقالوا إن الإمام أحمد ما هذبه وكذا. حديث لأن الإمام أحمد جمع المسند من 750,000 حديث، ففيه حديث في فضل عسقلة اللي في فلسطين، تجد أشياء سبحان الله. إيه طيب. وقال البيهقي أيضا عن كعب بن عجرة أحد أبنائه، عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة، عن أبي سعيد الخدري قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى اليمن. قال أبو سعيد فكنت في من خرج معه، فلما أخذ من إبل الصدقة سألناه أن نركب عليها ونريح إبلنا، وكنا رأينا في إبلنا خللا، فأبى علينا علي وقال إنما لكم فيها سهم كما للمسلمين بالنسبة للصدقة. وعلي سبحان الله مثل ما قال عمر، لما عمر ترى له تقييم لكل واحد من الصحابة، لكن ما يحبون ينقلونه في كتب الله، لأن بعض الناس عقل ما يتحمل. فالشاهد أن لما سمى ستة أهل الشورى قال إن ولوا فلان بيصير كذا، وإن ولوا فلان بيصير كذا، فقال إن ولوا الأجلح البطين. علي كان جانبي الرأس متراجعة كذا، يعني جانبي الشعر، شعر الرأس هذا أجلح وبطين، له بطن رضي الله عنه، وأسمر شديد السمر. فقال إن ولوا الأجلح البطين يسلك بهم الصراط المستقيم، يقول عمر، ولكن ذكر شيء من شدته وضيقه وكذا. وقيمهم كلهم تقييم، تقييم عمر تخيل، وفي العشرة المبشرين وفي غيرهم يقيم عمر الناس. لكن هذه من الأشياء اللي ما يعثر عليها إلا الخبير جدا بكتب الآثار، يلقاها أحيانا. طيب، هنا قال رفض علي أنهم يركبون من إبل الصدقة. فلما فرغ علي وانطلق من اليمن راجعا أمر علينا إنسانا اللي هو أبو رافع الواقد ترى يسمي مرة، وأسرع هو فأدرك الحج ونحن ما أدركنا. قال فلما قضى حجته قال النبي عليه الصلاة والسلام ارجع إلى أصحابك حتى تقدم عليهم أو تقدم بهم. قال وكنا سألنا الذي استخلفه علينا ما كان علي منعنا إياه ففعل. فلما عرف في إبل الصدقة أنها قد ركبت ورأى أثر الراكب ذم الذي أمره ولامه، عرف أنها ركبت بعد إبل الصدقة. فقلت أما إن لله علي، يقول هذا أبو سعيد الخدري، لئن قدمت المدينة لأذكرن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأخبرنه ما لقينا من علي من الغلظة والتضييق. لذلك الناس يقول واحد قيم الحرب اللي كانت بين علي ومعاوية رضي الله عنه، قالوا قلوبهم مع علي وسيوفهم مع بني أمية، بمعنى أن معاوية كان يعطيهم عاد معاوية تصرف أنه ملك، وأما علي تصرف أنه خليفة، وعلي أحيانا يضيق يعني ما يعطيهم مرة يعني يشد عليهم، يريدهم على الصراط المستقيم كما قال عمر، والناس أحيانا ما تطيق سبحان الله العظيم، ولذلك ما استقام له الأمر رضي الله تعالى. المراد قال اشتكينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لقيناه من الغلظة والتضيق، فلما قدمنا المدينة، أو قال سأشتكي، فلما قدمنا المدينة غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد أن أفعل ما حلفت عليه، فلقيت أبا بكر خارجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآني وقف معي ورحب بي بأبي سعيد، وسألني وسألته وسألني وسألته، يا الله على الوقفة هذيك، أبو بكر وأبو سعيد. وقال لي متى قدمت؟ قلت قدمت البارحة. قال البارحة. فرجع معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل وقال يا رسول الله هذا سعد بن مالك، هذا اسمه أبو سعيد ابن الشهيد، الله أكبر، والده مالك بن سنان استشهد في أحد، هذا سعد بن مالك ابن الشهيد. يعني كان شاب أبو سعيد. فقال عليه الصلاة والسلام إذن له اللي استأذن الصديق. فدخلت فحييت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياني وأقبل علي وسألني عن نفسي وعن أهلي وأحفى المسألة عن نفسه وعن أهله. فقلت يا رسول الله ماذا لقينا من علي من الغلظة وسوء الصحبة والتضييق. فانتبذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اعتزل في نحله، وجعلت أنا أعدد ما لقينا من علي حتى إذا كنت في وسط كلامي ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي وكنت قريبا منه وقال يا سعد بن مالك يا ابن الشهيد مه بعض قولك في أخيك علي فوالله لقد علمت أنه أخشن في سبيل الله أنه أخشن في سبيل الله. قال فقلت لنفسي في نفسي ثكلتك أمك يا سعد بن مالك ألا أراني كنت فيما كان يكره منذ اليوم وأنا لا أدري أتكلم وهو قد كره هو قد اعتزل ناحية يعني أعرض عنك لا جرم والله لا أذكر عليا بسوء أبدا لا سرا ولا علانية. قال هذا الإسناد على شرط النسائي ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة هو عند البيهقي. طيب وكذلك قالوا عن يزيد بن طلحة بن يزيد بن ركانة قال إنما وجد جيش علي بن أبي طالب الذين كانوا معه في اليمن وجدوا عليه لأنهم حين أقبلوا خلف عليهم رجلا وتعجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ليدرك الحج فعمد الرجل فكسى كل رجل حلة فلما دنوا خرج علي يستقبلهم فإذا عليهم الحلل قال علي ما هذا قالوا كسانا فلان فقال لأميري هذا ما دعاك إلى هذا قبل أن تقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصنع فيه ما شاء فنزع الحلل منه فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكوه لذلك وكانوا قد صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما بعث عليا إلى جزية موضوعة قال إن علي سبقهم لأجل الحج وساق معه الهدي. طيب والمقصود أن عليا يقول ابن كثير لما كثر فيه القيل والقال بسبب منعه إياهم استعمال ابن الصدقة واسترجاع الحلل التي أطلقها لهم نائبه وعلي معذور فيما فعل اشتهر الكلام فيه في الحجيج فلذلك والله أعلم لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجته تلك وفرغ من مناسكه ورجع المدينة ومر بغدير خم غدير خم الآن جهة رابغ بينه وبين الجحفة ميلين فقط قام في الناس خطيبا فبرع ساحة علي ورفع من قدره ونبه على فضله ليزيل ما وقر في نفوس كثير من الناس. ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز لأن كان إشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم في غدير خم يعني كان يعني تكلم على علي بعد حجة الوداع ولذلك يقولون الرافضة الحين يقولون إذا أهل السنة امتدحوا الصديق في ليلة الغار قلنا يوم الغدير وعندهم عيد يسمونه عيد الغدير ويروحون الغدير خم وهذا لكن الشاهد أن علي يستاهل كل ما قيل فيه لكن ما السبب الآن هذا واتضح السبب إن كان حديث عهد بقدوم من اليمن والناس اشتكوا وكثرة القالة في الحجاج وكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم برأ ساحته وقال علي مني وأنا منه. قال البخاري أيضا في صحيحه قال أبو سعيد الخدري وكان معه بعث علي بن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروض يعني مدبوغ بالقرض والقرض ورق السلم لم تحصل من ترابها يعني تبر فقسمها بين أربعة هذا في البخاري عيينة بن بدر والأقرع بن حابس وزيد الخيل والرابع إما علقمة بن علاثة وإما عامر بن الطفيل أما عامر بن الطفيل فلا شك أنه خطأ لأنه قد مات قبل ذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك زيد الخيل قد يكون قد مات إلا أن يكون قدومه عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع تقدم خبر زيد الخيل إن شاء الله نرجع له ونذكر بعض الأخبار هذا إذن قيم النبي صلى الله عليه وسلم تقييم عالي إيه فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو ممن كان معه كنا أحق بهذا الذهب من هؤلاء يعني هؤلاء شيوخ البادية عيينة بن حصن والأقرع بن حابس هذا فزاري وهذا تميمي وزيد الخيل طائي وعلقمة بن علاثة هذا عامر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار قال يا رسول الله اتق الله قال ويلك أولست أحق الناس أن يتقي الله ثم ول الرجل فقال خالد ابن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه قال لا لعله أن يكون يصلي قال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال عليه الصلاة والسلام إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم ثم نظر إليه وهو مقفي فقال إنه يخرج من ضئضئ يعني من نسله من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرعي من الرمية. وأظنه قال إن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، هذا في البخاري، وقد رواه البخاري ومسلم في طرق كثيرة. وقال الإمام أحمد أيضا عن علي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأنا حديث سن، يعني شاب، فقلت تبعثني إلى قوم يكون بينهم أحداث ولا علم لي بالقضاء؟ فقال إن الله سيهدي لسانك ويثبت قلبك. قال فما شككت في قضاء بين اثنين بعد، إذا فصلها يفصلها سبحان الله. هذا أيضا عند الإمام أحمد فقط وابن ماجه. وعند الإمام أحمد أيضا عن علي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقلت يا رسول الله أتبعثني إلى قوم أسن مني وأنا حدث لا أبصر القضاء؟ قال فوضع يده على صدري وقال اللهم ثبت لسانه واهدي قلبه. ثم قال يا علي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقضي بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. قال فما اختلف علي قضاء بعد أو ما أشكل علي قضاء بعد. وعلي من أحسن الناس قضاء، حتى عمر كان يقول قضية ولا أبو حسن لها، حسن أو معضلة ولا أبو حسن لها، أي والله أبو الحسن رضي الله عنه. وعند الإمام أحمد أيضا عن زيد بن أرقم أن نفرا وطئوا امرأة في طهر، فقال علي لاثنين أتطيبان نفسا لهذا؟ فقال لا، فأقبل على الآخرين فقال أتطيبان نفسا لهذا؟ قال لا. قال أنتم شركاء متشاكسون. ثم قال إني مقرع بينكم، فأيكم قرع أغرمته ثلثي الدية وألزمته الولد. فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أعلم إلا ما قال علي. شوف القضايا الصعبة، تظن أن يقضي في مسائل مثل الشمس، مثل قصة الأسد ومثل هذه الآن، سبحان الله العظيم. هذا النكاح شبهة، جماع شبهة، وفيه ولد ولمن يكون الولد وكذا. وقال زيد بن أرقم أن عليا أتي في ثلاثة نفر لما كان في اليمن اشتركوا في ولد فأقرع بينه وضمن الذي أصابته القرعة ثلثي الدية وجعل الولد له. قال زيد فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقضاء علي فضحك حتى بدت نواجذه. هذا عند أحمد أيضا وعند أبي داود. وقال زيد بن أرقم كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أهل اليمن وقال إن ثلاثة نفر أتوا عليا يختصمون في ولد وقعوا على امرأة في طهر واحد، وذكر قضاء علي فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا عند أبي داود والنسائي. طيب، وهذه بعض أخبار علي في اليمن، والله أن أخبار عجيب. وذكر الآن قصة الزبية مرة أخرى. قال علي رضي الله عنه هذا عند الإمام أحمد بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فانتهينا إلى قوم قد بنوا زبية للأسد، يعني حفيرة يغطونها ليقع فيها الأسد، فبينما هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل وتعلق بآخر ثم رجل بآخر حتى صاروا في أربعة، فجرحهم الأسد يعني أكلهم، فانتدب له رجل بحربة فقتله وماتوا من جراحتهم كلهم. فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر فأخرجوا السلاح ليقتتلوا، فأتاهم علي على تفئة ذلك، يعني على تعبئتهم تلكهم، فقال تريدون أن تتقاتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي؟ أنا أقضي بينكم قضاء، إن رضيتموه فهو القضاء، وإلا حجز بعضكم عن بعض حتى تأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هو الذي يقضي بينكم، فمن عدا بعد ذلك فلا حق له. اجمعوا من قبائل الذين حضروا البير ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة، اجمعوا من القبائل العاقلة، فجمعوا ربع وثلث ونصف ودية. قال الأول له الربع، حين العاقلة دفعت الأول اللي تحت له الربع لأنه هلك من فوقه، والثاني له الثلث لأن هلك فوقه اثنين، والثالث له النصف لأن هلك فوقه واحد، والرابع له الدية كاملة. فأبوا أن يرضوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم عند مقام إبراهيم يعني في الحج، فقصوا عليه القصة فقال أنا أحكم بينكم. فقال رجل من القوم يا رسول الله إن علي قد قضى فينا، فقصوا عليه القصة فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام، أجاز تلك القضية. طيب، تأخر اليوم في أخبار علي رضي الله عنه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.